pipoca. Nada de boa fazer pipoca. Lá tem a série de vídeos. Vídeos muito bem, não posso. Para ver o que é a casa de novo. Aí, se morar no tempo de hoje. E aí, não é justo. Se a casa de novo, se a casa de novo, se a casa de novo, se a casa de novo, se a خلاص الجواب كما قلنا مرارا الرب واثق بك انك ما راح تغرر فيه ما راح تعلق كلابتك عليه فالربح ما هو محدود وهو جائز شايف فيجب هناك نلاحظ هذه الدقائق يعني رجلان جاء عندك واحد بعته بثمانية مثل ما قلت واحد بعشرة وهن اثنين غرب عنك قلت له بعشرة ساومك الاول بعته بثمانية اجاك واحد ثاني غريب عنك تماما قديش بعشرة تفضل هي عشرة ما في مانع لكن يجيك واحد واثق فيك انك انت ما راح تغدر فيه ما راح تاخذ منه زياده ها فحينئذ علقت عليه انت هذا ما بيجوز شوف هلا شو بصير بموضوع بيع التقسيط بيقولوا بعض الناس يا اخي السعر محدد الربع محدد بنقول له لا مو محدد طيب ما دام مو محدد هاللي بده يشتري بالكاش بربح منه بالمئة عشرة هل اللي بده يشتري بالتقسيط بربح بالمئة 15 طيب ليش ما بتربح من هاللي بده يشتري منك بالنقد بالمئة 15 هاي مو محدد عرفت كيف اذا نستغل كلمة مو محدد الربح في تسليك الحكم المخالف للشرع يعني الاخذ مقابل الدين هذا ربا كما ذكرنا ذلك مرارا وتكرارا فهو بيقول ما دام الربا مو محدد انا بشتري ببيع بالسعر اللي بيروح لي معليش لكن ليش حددت السعر بالنسبه للكاش وما رفعته مع انه حلال وبالنسبه للتقسيط رفعته مع انه حرام عرفت فاذا الصوره اللي انت عرضتها جائزه بس نبعد عن قضية ايش التغرير بالانسان المسلم قيادة امره لك واضح يعني لو انه ما رفع الاسعار على نفس البضاعة مرة واحدة وسوى واحدة لو قال يقول احنا ثاني مستقبلا من بضاعة اخرى وحط فيها ربع 20% لا لا ليس له ذلك لا حول ولا قوة في اخي نحن هذا اللي عم ننظر له لبعيد شو اللي دفعه يضع هذا السعر هو كون السعر كون الربح في الشرع مباح وغير محدد ولا يخلص من مشكلة التفريق بين الكاش وبين التقسيط هو فان كان يدفعه هذا ما استفاد شيء ما استفاد هذا هو والله يعلم بما في نيته هذا هو في ناس ايه مع البيان بجوز يعني انت السمسار وانا البائع وهذا الشاري انا بجي بسألك بدي ارض بدي دار اللي عندي لكن بدي منك بالمئة مثلا خمسة عشرة اللي هو تيجي تحكي مع الرجل بتقول له ترى هذا الربح او العمولة اللي بديها منك وشو بيفهم منك هذا ما بيجوز اما لما بتكون انت تاخذ عمولة متناسبة مع جهدك تعبك شغلك الى اخره